بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 40 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في فاتحة حكمة جديدة: كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر؟ كيف يحتجب الحق؟ المراد بالحق الذات العلية، الله عز وجل. كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر؟ هذا المعنى الذي يركز عليه ابن عطاء الله في هذه الحكمة سبق أن عرض له في أكثر من حكمة مرت، وقد شرحناها آنذاك. من ذلك الحكمة التي يقول في أولها: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر في كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ إلى آخر ما قال. حسنا، لماذا يركز ابن عطاء الله على هذا المعنى ويكرر هذا المضمون أكثر من مرة؟ الجواب عن ذلك أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى إنما تبرز قيمته وأهميته عندما يكون إيمانا بالغيب. لا قيمة لإيمان من يؤمن بالله عز وجل إلا من خلال شيء واحد، أن هذا المؤمن يؤمن بالله دون أن يراه، يؤمن بالله عز وجل وهو غائب عن ناظريه. هكذا اقتضى الابتلاء، ابتلى الله عز وجل عباده بذلك. كان ممكن جدا أن يكرم الله عز وجل عباده في دار الدنيا بأعين غير هذه الأعين، متناسبة مع إمكانية رؤية الله عز وجل، ومن ثم كان الإنسان يرى ربه عز وجل كما يرى هذه المكونات. ولكن هل يبقى عندئذ فضل لإيمان المؤمن بالله؟ لا يبقى أي فضل، لأن الله عز وجل عندئذ لو كلفك بالإيمان به أو لم يكلفك، طبيعة الحال ستؤمن به بموجب رؤيتك له. ليس هنالك حاجة إلى أن يكلف الإنسان بوجود الليل أطيب النهار، وليس هنالك حاجة إلى أن يكلف الإنسان بوجود الشمس الوضيئة إذ تشرق في الصباح، لأن الإنسان يرى ذلك ببصره. فهو بالضرورة يؤمن بما تراه عيناه، ولكن الله عز وجل أخفى ذاته العلية عن الأبصار لا عن البصائر، أخفى ذاته العلية عن الأبصار، فقال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. نعم، لماذا؟ ثم أمر عباده أن يؤمنوا بوجوده وأن يؤمنوا بوحدانيته لكي يتبين فضل المؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكي تتبين مزية المؤمن على الجاحد والكافر. ولذلك يقول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بالله قبل أن يروه، قبل أن يكشف الغطاء عن أبصارهم، لا فضل عندئذ لإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. إذن الابتلاء الكبير الذي ابتلى الله عز وجل الإنسان به هو أنه جل جلاله أخفى ذاته العلية عن أبصار عباده، فلا يتأتى لهم أن يروه، ومع ذلك كلفهم بأن يؤمنوا بوجوده. طيب، كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف السبيل إلى أن يؤمنوا به وإن أعينهم لا تراه؟ السبيل إلى ذلك هو إعمال الفكر، لا العين، إعمال الفكر والعقل في هذه المكونات التي أبدعها الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل، ومن فعل ذلك، أعمل فكره في هذه المكونات ودقق النظر في هذه المصنوعات وثابر على ذلك وأبعد كبرياءه وعصبيته وعناده عن هذا الطريق، وصل إلى معرفة الله، آمن بوجود الله عز وجل، فكتب الله له أجر هذا الإيمان بسبب الجهد الذي بذله، بسبب أنه فكر وتأمل وتدبر ونظر في هذه المصنوعات نظر تفكير. نعم. ومن هنا يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نقرأ في كتاب الله عز وجل الآيات التي يأمرنا الله فيها بالإيمان، آمنوا بالله ورسوله، الحقيقة الأمر ليس منصبا إلى الإيمان بمعنى الاعتقاد، الأمر منصب على اتخاذ الوسائل التي لا بد منها للإيمان بالله. أي فكأن الله يقول: يا أيها الناس اسلكوا الطريق الذي يوصلكم إلى معرفة الله. ما هو هذا الطريق؟ النظر في المكونات والتدبر والتأمل فيها. لذلك دائما يأمر الله عز وجل عباده بالتأمل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يوقنون. طيب، هذه آيات وأمثالها كثير في القرآن، دعوة من الله للإنسان إلى أن يسلك الطريق الذي يوصله إلى رؤية الله، لكن لا بالبصر وإنما بالبصيرة أي بالعقل. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا، يعني اسمعوا تأملوا، خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. القرآن كله دعوة للإنسان إلى أن يعمل عقله في هذه المكونات، ومن ثم سيصل إلى الإيمان بالله عز وجل. هنا بعد هذه المقدمة نجد أنفسنا أمام الكلام الذي يقوله لنا ابن عطاء الله: كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر؟ الملحد عندما ندعوه إلى أن يعرف ربه وأن يؤمن به يحدق في السماوات وفي النجوم وفي الشمس والقمر والأرض ويقول: ها أنا أرى هذه الأكوان كلها، أين هو الله عز وجل؟ لو كان الله موجودا لوجدته كما أجد هذه الطبيعة، يقول الطبيعة لا يقول المكونات. يريد أن يقول إن هذا الإله الذي تأمرني أن أؤمن به محجوب بهذه المكونات، أنا لا أرى أمامي إلا صفحة هذه المخلوقات، فأين هو الله؟ الجواب: هذه المخلوقات التي تراها، هذه الأكوان التي تراها، أو قل كما تحب باصطلاحك هذه الطبيعة التي تراها، الحق الذي أذكرك بضرورة الإيمان به ظاهر فيها، فكيف يكون محجوبا جل جلاله بها؟ هذا الذي تبحث عنه وتقول: أنا لا أرى إلا المكونات، أنا لا أرى إلا النجوم والسماوات والمجرات والأرض والجبال والبحار، هذه هي الموجودات، ما في شيء غيرها. نقول: الإله الذي أنت مدعو إلى الإيمان به ظاهر في هذه الأشياء التي تبصرها. يا عجبا، كيف يكون المسبب حجابا ينسيك السبب؟ المسبب النتيجة، النتيجة هل يمكن أن تكون حجابا دون رؤية السبب العلي؟ طبعا نعم. هل يمكن أن تكون أغصان الشجرة التي تراها عينك حجابا دون رؤية الجزع؟ عندما ترى الأغصان تعلم أن تحت الأغصان جزعا. نعم. عندما ترى عيناك الدخان تعلم أن تحت الدخان نارا. نعم. رؤية المسبب دليل على وجود السبب، رؤية المعلول دليل على وجود العلة. نعم. فأنت عندما تنظر فترى هذه المكونات، أحد رجلين، إن أنت تأملت فيها بعقلك وسلطت مداركك الفكرية على هذه الموجودات فلسوف تراها عبارة عن صفحات ناصعة سطرت عليها صفات الله، سطرت عليها دلائل وجود الله عز وجل، لا شك في هذا ولا ريب. فأنت بالأكوان ترى المكون، فكيف تزعم أن الأكوان حجبتك عن هذا المكون الذي تبحث عنه ولا تراه؟ ولكن إن أنت نظرت إلى هذه المكونات بعين غرائزك، رغائبك، يعني نظرت إلى الطبيعة كما يقولون، نظرت إلى المخلوقات، نظرت إلى الأطعمة التي أكرم الله عز وجل بها العباد، نظرت إلى الكواكب والنجوم، نظرت إلى حركة الأكوان والأفلاك، نظرت إلى الواقع الكوني والنعم التي أغدقها الله عليك من خلال غرائزك، شهواتك، أهوائك، أكيد لن ترى الله سبحانه وتعالى، لأنك في هذه الحالة أنت المحجوب عن الله عز وجل، لا بهذه المخلوقات، وإنما أنت محجوب عن الله بماذا؟ بشهواتك، بأهوائك، بغرائزك. نعم، إذن الإنسان أحد رجلين، رجل يتأمل في صنع الله عز وجل، لم يقرأ قرآن نفرض، ولم يسمع كلام نبي ولا رسول، لكنه عاقل، تأمل في هذه المصنوعات، تأمل في نبات الأرض، تأمل في حركة الأفلاك، تأمل في الحيوانات التي سخرها الله عز وجل للإنسان، تأمل في أنواع الفواكه والأطعمة، تأمل في كل هذه الموجودات التي من حولنا بعقله وبصيرته، لا يمكن إلا أن يرى فيها عظيم إبداع الله عز وجل، لا يمكن إلا أن يرى فيها عظيم صنع الله سبحانه وتعالى. صحيح عيناه لم تريا الباري سبحانه وتعالى، لكن الإنسان له بصر في رأسه، وله بصيرة في قلبه، هو يرى الله سبحانه وتعالى ببصيرته. نعم، يرى الله عز وجل ببصيرته. كيف يرى؟ يعني عندما أنظر فأجد هذا الصنع الإلهي فيه ما يسمى بالعلة الغائية، فيه مظاهر لطف الباري عز وجل بالعبد، فيه مظاهر رحمة الله بالعباد، فيه مظاهر الإبداع، هذا لا يمكن إلا أن يكون من صنع صانع حكيم مبدع. ومن ثم فعيناه محجوبتان عن الله، لكن بصيرته ترى الله سبحانه وتعالى جهرا. ولذلك كان من أسماء الله الحسنى الظاهر والباطن، الظاهر للبصائر للعقول، والباطن عن الأبصار، هو غير مرئي بالنسبة للأبصار، لا تدركه الأبصار، لكنه ظاهر، ظاهر بكل معنى الكلمة للبصائر. ومن هنا كان اسم الله عز وجل الظاهر والباطن. نحن عندما نتأمل في هذه المكونات، قد نكون في مجلس فيه خليط من الناس، فيه ناس ملاحدة، وفيه ناس لا أقول مؤمنين، لكنهم يعملون عقولهم وقد تحررت من العناد، تحررت من الكبر، تحررت من العصبية، من الخلفيات، من خلفيات المعتقدات. طيب، وأخذ الكل يتأملون في صنع الله سبحانه وتعالى وفيما أبدع. الحقيقة الحديث عن صنع الله الحديث طويل لا ينتهي، لا ينتهي أبدا. ويصدق عليه قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما المراد بالكلمات؟ كلمات ربي، القواعد العلمية التي تستلها من المصنوعات، من المكونات، هذه المكونات بدءا من الجزيئة الصغيرة الصغيرة التي تقوم بمهمة هي عاكفة عليها بكل معنى الكلمة، إلى ما هو أكبر فأكبر، إلى الأجرام العلوية. نعم، كل جزيئة من هذه الجزيئات عاكف على مهمة من أجل غاية، هذا شأن مدبر، شأن مبدع، شأن صانع. نعم، تجد هذه الظاهرة، لذلك لا نستطيع أن نستقصي. لكن انظر إلى زهرة الفواحة فقط، تأمل فيها، إنسان يتأمل فيها ببصيرته الحرة، الغير خاضعة للعناد والكبر اطلاقا. هذا النبات الاخضر الذي تشم منه رائحة العفون وتشم من التربة رائحة عفون اشد، ثم ان هذا النبات ينبثق عن زهرة تشم فيها رائحة من اجمل الروائح. هذه ظاهرة تريك صنع الله، تريك يد الله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد في حقيقة لا ريب فيها ولا شك. عندما تتأمل ماذا يقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الشمس فالق الإصباح وجعل الشمس لا لا لا لا جعل الليل لا. نعم نعم. المهم بدء الآية في سورة الأنعام هكذا: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إلى أن قال بعد ذلك: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يتفكرون. هذا الكلام ماذا يعني؟ يخاطب الله عز وجل من خلاله البصيرة لكي نعملها لترى الله. فأنت إذا اتجهت إلى حيث يذكرك الله ترى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قوله عن الرمان: مشتبها وغير متشابه. مشتبه في اللون وغير متشابه في الطعم. تقول اشتبه هذا على عندي على هذا، يعني كلاهما شكل واحد، كلاهما لون واحد، حجم واحد، شيء واحد. نعم. ولكنك عندما تذوق تجد خلافا كبيرا في الطعم. نعم. يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. نعم. إن الله فالق الحب والنوى. إيش معنى فالق؟ فالق ليس معنى المحطم. تقول انفلق الشيء إذا أصبح شطرين بشكل متساوي. هذا الحب الذي تضعه في قوايا الأرض فينفلق. كيف ينفلق؟ ينفلق بقسمين بشكل دقيق. من الذي يفعل ذلك؟ في خطة. ليس الأمر هكذا عشوائيا. وينبثق من بينهما النبات الذي يصعد إلى الأعلى. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طيب أنت عندما فعلا تتأمل في هذا، دعك لم تقرأ قرآنا ولم تسمع كلام الرسول، لكن بصيرتك ماذا تقول لك؟ ما أعظم هذا المبدع الذي فعل هذا. أنا كنت أقول كلام عادي، لكن الكلام العادي لماذا هو عادي؟ لأننا لا نتأمل. هذا النبات الذي تحمله نوع معين من الأشجار الذي يسمى الفستق، أريد أن أذكركم وأذكر نفسي بعظيم صنع الله وإبداعه. هذا الطعام، هذا النوع من الفاكهة الصغيرة يودعه الله عز وجل في قلب وعاء كالعظم، أليس كذلك؟ كالعظم. عندما ينضج هذا الطعام، هذه الفاكهة عندما تنضج، هذا الوعاء العظمي القاسي مغلق. كيف السبيل إلى أن تطعم من هذه الفاكهة؟ قل لي. كيف السبيل؟ لو أنك حاولت أن تلتقط هذه الفاكهة وهذا الوعاء العظمي نعم مطبق عليه، لا سبيل لك إلى ذلك. انظر إلى صنع الله، انظر إلى تدليل الله عز وجل للعبد. ما إن تنضج هذه الثمرة في الداخل إلا وتبدأ يد الله سبحانه وتعالى تهيئ هذا الوعاء العظمي وتفتحه بالطريق السليم، الفلق الذي يتحدث عنه بيان الله عز وجل هكذا وهكذا، والفلاحون الذين يسيرون في الليل تحت الشجر يسمعون أصوات هذه الفاكهة وهي تنفلق تنفلق تتهيأ للإنسان لكي يطعمه. أنا أعد نفسي مجرما عندما أجد هذا الطعم وقد تفتح وتهيأ لي لكي بيد بسيطة وبحركة بسيطة نعم أزيل هذا الوعاء وآكل ما في داخله. أنا مجرم إذا لم أعمل ذهني وفكري في هذا. قل للملحد كيف تحقق هذا، وانظروا إلى العلة الغائية. لا نستطيع علميا أن نقول أن هذه عبارة عن صدفة. صدفة؟ الصدفة هي عبارة عن الحركة الغير الهادفة. عندما تكون هادفة لا يقال عنها صدفة. عندما تذهب إلى المطار وقد حملت بيمينك حقيبة وفي يسارك حقيبة ووصلت إلى الباب الزجاجي وإذا بالباب الزجاجي انفتح لك فمررت ثم عاد فأغلق، هل يقول لك عقلك أن هذه صدفة؟ عندما تجد أن هذا يتكرر كلما جاء إنسان يريد أن يدخل نعم وأن يدخل من خلال هذا الباب الزجاجي تجده بمجرد أن يصل يتجافى نعم قطعتا الباب ثم يعود الباب فيغلق مرة ثانية، عندما تجد الأمر يستمر بهذا الشكل أي مجنون يقول هذه الصدفة؟ هذا من هذا القبيل. رب سبحانه وتعالى هيأ لك هذا الطعام ويسر لك الوصول إليه. كيف يسر لك الوصول إليه؟ بهذه الطريقة العجيبة. وما أقوله عن هذا النوع، قل عن كل ما خلق الله عز وجل من أطعم من أشربه، قل هذا الذي أقوله لك عن طبيعة النبات تفاعل التربة مع الماء، أقوله عن ما يتعلق بحركة الأفلاك، أقوله ما يتعلق مثل ذلك بالغلاف الجوي للأرض بوزن الأرض، نعم هذا كله مظهر لماذا؟ لوجود الله عز وجل. إذن كيف يحجب الحق شيء وقد ظهر في كل شيء؟ كيف يكون سبب الشيء حجابا عنه؟ كيف؟ نعم صحيح العين ما رأت الله لكن القلب رآه، نعم البصيرة رأته. نعم أنا ذكرت لا أمامكم بل في درس أمام الملك الحسن رحمه الله تعالى وأنا أتحدث عن عوامل محبة العبد للرب. الإنسان يقول طيب أنا لم أرى الله كيف أحبه؟ بإمكانك أن تعشقه عندما ترى رسائل حبه إليك. الكون كله رسائل حب آتية من الله إليك. نعم من جملة هذه الرسائل كذا وكذا وكذا الرمان، دعوني أقول لكم هذا المثل. قلت له نعم افتح هذه الرمانة وتأمل مغرس كل حبة منها، لكل حبة مغرس. نعم تأمل في كيفية انقسام هذه الرمانة إلى أقسام وبين كل قسم وقسم حاجز رقيق جدا جدا، ثم تأمل في الطعم ما بين حلو كالسكر وبين حامض كالليمون وما بينهما درجات عجيبة وغريبة من التفاوت. طيب ألا ترى الله عز وجل في هذا؟ ألا ترى رسالة الله عز وجل تقول لك يا ابن آدم انظر إلى صنعي، تأمل كيف أنني الإله المدبر للكون، تأمل كيف أنني أدير هذا الكون من أقصاه إلى أقصاه. نعم، لا تحجب نفسك عن صفاتي التي هي ملء هذا الكون بغرائزك، بشهواتك، بأهوائك. هذا شأن الإنسان الذي يتأمل في عقله الحر. طيب، من الذي يحدق في هذه المكونات ولا يرى الله؟ الذي يحدق فيها بعين شهواته وغرائزه، إنسان ظمئ لا يعرف الله، وهو قد عصب عينيه وبصيرته عن هذا التأمل، ظمئ واشتد به الظمأ، ورأى أمامه ماء بارد يلتمع، فأخذ كأسا من الماء وشربه. انظر كيف يشربه، يتلقى هذا الماء بشهوته، بغريزته، لا بعقله وإدراكه. تأمل فيه، عندما يشرب هذا الماء يعبه عبا ثم يفتعل هكذا، لا بسم الله موجود ولا الحمد لله موجود، وإنما تعامل مع غريزته فقط، لا يذكر الله. لكن اشرب الماء وأنت تتأمل، تتأمل بعقلك في هذا الماء العجيب، هذه المادة السيالة لا لون لها، لا رائحة لها، ولو كانت لها رائحة لعافها الإنسان. صفات غريبة وعجيبة فيها، عندما تظمأ لا علاج لك أمام الظمأ الشديد إلا هذا الماء، ثم تأمل في الري كيف يسري إلى عروقك. عندما تتأمل في ذلك تجد نفسك أمام الله وأنت تنظر إلى هذه الكأس. قلت لكم مرة، كان في مجلس هارون الرشيد طاووس الكيسانج رحمه الله تعالى من كبار العلماء والصالحين، فاستسقى هارون الرشيد كأسا من الماء، ظمئ طلب كأسا من الماء، فأتي بالماء. لما أراد أن يشرب قال له طاووس: مهلا يا أمير المؤمنين، يعني انتظر لا تشرب. قال: نعم. قال: لو حرمت هذا الكأس على ظمأ بماذا تشتريه؟ قال: بكل ما أملك. قال: فاشرب هنيئا. شرب. قال له: يا أمير المؤمنين، لو حرمت خروج هذا الماء من جسدك بماذا كنت تشتري إخراجه؟ قال: بكل ما أملك. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في ملك لا يساوي شرب دمك. الإنسان عندما يتأمل يرى في قطرة الماء وجود الله، يرى في السحاب وجود الله، يرى في النبات الذي تهتز به الرياح وجود الله عز وجل، يرى في هذه الأطعمة على اختلافها، في هذه الفواكه على اختلافها، يرى في تقلب الليل والنهار، يرى الله سبحانه وتعالى. كيف؟ كيف يكون الكون حجابا يبعد الإنسان عن رؤية الله؟ وليس هذا الكون إلا مظهر الله عز وجل. نعم، به ظهر الله وفيه ظهر الله عز وجل. نعم، وهذا عندما يتأمل الإنسان بهذا الشكل يدرك حقيقة معنى قوله الله سبحانه وتعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. نعم، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ما من شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لكن من الذي يصغي إلى تسبيح هذه المكونات؟ الإنسان الذي تأمل ببصيرته، ببصيرته يعني بعقله، بإدراكه في هذه المكونات، ومن ثم سار قدما كما يأمر الله عز وجل، يعلم فعلا أنه ما من شيء إلا ويسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. عندما أنا أعجب جدا لمن يتأمل في عالم البحار، انظر إلى عالم البحار، نعم يتسلى بهذا المنظر ثم لا يقوده ما يرى إلى رؤية الله، هذا شيء غريب جدا جدا. أعجب لمن ينظر إلى حيوان الغابات في تلفزيون أو في برامج أو في أشرطة من هذا القبيل، نعم، ويرى نظام حياة الحيوانات في الغابات ثم لا يرى من خلالها ربه سبحانه، شيء غريب وعجيب جدا. أعجب من أستاذ العلوم عندما يقف ليدرس طلابه قاعدة من القواعد العلمية تتعلق بعلم الحياة الحيوانية، تتعلق بالذرة، تتعلق بأي شيء، ثم لا الأستاذ ولا الطالب يرون من خلال ذلك الخالق سبحانه وتعالى، شيء غريب وعجيب جدا. أنت تعجب عن الله بالله يا هذا؟ كيف؟ أنت عندما تنظر في هذه الأمور تتحدث عن قواعد العلم، قواعد المكونات، إنما يقول لسانك، لسانك يقول هنالك إله، لكن فكرك غافل عن هذه الحقيقة، فكرك غافل عن هذه الحقيقة. عندما نحن من أغرب ما يكون في بعض الأحيان يظلف أن يكون أستاذ العلوم رجل مؤمن بالله عز وجل، عندما يشرح لطلابه بعض قواعد العلوم المتعلقة بالنبات، المتعلقة بأي شيء، نعم، يلفت نظر طلابه إلى وجود الله عز وجل في هذا. كثيرا ما أسمع انتقاد لهذا الأستاذ، قل أنت أستاذ دين أم أستاذ علوم؟ نعم، يعني يجب على أستاذ العلوم أن يتحدث عن النتائج ولا يتحدث عن الأسباب، أي ينبغي أن يكون مجنونا، هذا معنى كلامي، تحدث عن النتائج ولا تتحدث عن الأسباب. نعم، طيب هذا غلط، يبدو أن الوقت قد يعني مضى دون أن نشعر، ولذلك يعني ذهب وقت الدعاء، ومع ذلك أنا سأقول شيئا الآن قبل أن أدعو الله عز وجل. أستأذنكم في أن أغيب يوم الخميس ويوم الاثنين عن الدرس، يوم الخميس ويوم الاثنين، إيه نعم، وأختم هذا الدرس بالدعاء، أسأل الله عز وجل، نعم، بذل عبوديتنا جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى بعظيم افتقارنا إليه وبغناه المطلق عن عباده أن يعطي كل منا سؤله في هذه الساعة المباركة، وأن يسقينا الغيث، وأن يسقينا غيثا مغيثا سحا طبقا مناسبا له لإكرامه، يستأهل إكرامه لا يستأهل استحقاقنا نحن. اللهم إنك تعلم أننا لا نستحق، ارتكبنا ما ارتكبنا من المعاصي والأوزار، وانحرفنا عن نهجك، ونسينا العهد، ولكننا نسألك بذل عبوديتنا لك وبإيماننا بك وبكرمك وبجودك أن تسقينا غيثا مغيثا سحا طبقا يا رب العالمين، وأن لا تبتلينا بشيء من فتن الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.